من روائع المصحف المجود. لا يسمعون حسيسا نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضد وآتيناه أهله ومثلهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا فاستجبنا فاستجب له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا إذ نادى ربه بلا زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبلغها آية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا

ولكن عذاب الله شديد. العديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضت وتضع كل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيء. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم.